بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحل هذه الليلة ضيوفا على إخواننا بمسجد السنة النبوية بمونريال في كندا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يتقبل منهم ضيافتهم وحسن ظنهم بنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يديم علينا ستره، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، وأن لا يهتك عنا ستره، وأن لا يؤمننا مكره. آمين آمين. مجلسنا لهذه الليلة يتمحور كما هو مشار إليه من قبل في الإعلان حول ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، لأن المسلم بطبعه منصاع لأمر ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يستوفي أركان الإيمان الست. يعني أركان الإيمان الستة لابد أن تكون مستوفية حتى يسمى العبد مؤمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل، والحديث الحمد لله عندكم تحفظونه ويحفظه صغيركم قبل كبيركم، وإلا فهذه فرصة تحفظونه، لأنه جمع الدين كله بنص بمنطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومفهومه. فجاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم الصحابة عن طريق سؤال المتعلم. ففي بعض الأحيان الإنسان يطرح سؤالا ليس لأنه يريد أن يريد الجواب، فهو الجواب يعرفه مسبقا، لكنه يطرحه حتى لا يحرج الناس، ويطرح السؤال كأنه يريد أن يستفيد، فبالجواب عن سؤاله يستفيد الناس طبعا عندما تكون نية صالحة في هذا الباب. فجبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ودخل المجلس ومر من بين الناس جميعا وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صفة آدمي حتى يتمكن الناس من رؤيته وسماعه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله صدقه. المهم، فسأله الثانية قال له: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان، وعدد له أركان الإيمان الستة التي لو كفر عبد بأحدها بطل إيمانه كله. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، وفي رواية عن أشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف: فلبثت مليا. فهذا عمر يحكي. قال: فلبثت مليا. بعدها قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل آنفا يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أخرى: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني أن هذا الحديث جمع الدين كله من حيث الإجمال، التفصيل هذا مبثوث في الأحاديث الأخرى وفي الآيات القرآن الكريم. قال: أتاكم يعلمكم دينكم، يعني من تعلم هذه الأمور الموجودة في هذا الحديث فقد تعلم الإسلام، ويزيد تعلمه للأمور بحسب حاجته لها. مثلا قضية طهارة حتى تستقيم صلاته وأمور الصلاة، قضية السهو ترقيع الصلاة، القضية بما تبطل الصلاة وقت الصلاة إلى غير ذلك، ثم الزكاة إن كان عنده مال، نوعية المال، هل هي هو ماشية، هل هو زرع، هل هو من المدخرات، هل هو من زكاة عروض يعني تجارة، هل زكاة مال إلى غير ذلك. ثم الحج، هل يحج بالإفراد، يحج بالقران، يحج بالتمتع إلى غير ذلك من الأمور. صوم رمضان، هل هو مسافر، هل هو مقيم، هل هو مريض، هل هو صحيح، هل هو ذاكر، هل هو عاقل، هل هو إلى غير ذلك من الأمور. ثم الإيمان نفس المسألة، والإحسان نفس المسألة، والساعة كذلك ومثال. فقضية هذا الحديث الذي جمع مراتب الدين كله، محل الشاهد منه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. بل هذا الحديث كما جاء بطوله في صحيح مسلم هذا الرواية هكا بالطول ديالها جات في صحيح مسلم، ومسلم تفرد يعني تميز عن البخاري في مسألة، وهي أن مسلم يذكر الحديث بطوله لا يأخذ منه مثلا الجزء الذي يفيد ترجمة الباب. علاش؟ لأن ساق الأحاديث فساقها بطولها. الحديث هذا جاء في إسناده أن رجلين أتيا من العراق وأتى يعني يسألان، ظهر فيهما أمر جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد صحابته رضي الله عنهم، وهو أنه ظهر قوم بدأوا يقولون إن الأمر أنف، يعني أنه لا قدر، ما كاينش حاجة اسمها القدر، إن الله عز وجل لم يقدر هذه المقادير، إنما تقع الأمور، وعندما تقع الأمور بعدها يعلمها الله سبحانه وتعالى، أما قبل ذلك الله عز وجل لا يعلم من أمور الناس شيئا سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فجاءوا وهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه، فوجد عبد الله بن عمر أحد فقهاء هذه الأمة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال اكتنفته أنا وصاحبي، فيعني جاء واحد من هنا وجاء واحد من هنا، وظننت أي أيقنت أن صاحبي سوف يكيل الكلام إلي، فقلت له يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر فينا أقوام أنه كيت وكيت وكيت، قال لي إنهم يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر. هو يقول لي سيدنا عبد الله بن عمر قال له إن لقيتهم فقل لهم إنني براء منهم وإنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، يعني لا يستقيم الإسلام ولا إسلامهم ولا إيمانهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. يعني هذه المراتب الدين كلها ساقها عبد الله بن عمر جاءت في سياق إيضاح أهمية الإيمان بالقدر. يعني الحديث جبريل كله تعلمناه لأن سببه أناس جاءوا يسألوا عن ظاهرة ظهرت عندهم وهم أقوام مالوا إلى نوع معين من الإلحاد ألا وهو نفي القدر ونفي علم الله عز وجل بمقادير الأمور قبل أن تخلق المخلوقات، ومن باب أولى بعد أن تقع يعني أن تعمل المخلوقات بأعمالها التي هي أيضا من خلق الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا القدر هذا لو تعلمناه كما ينبغي لا عاش المسلم في جنة الدنيا وهو يرجو جنة ربه عز وجل في الآخرة. علاش؟ لأن هذا الإيمان بالقضاء والقدر من ثمراته، إحنا نجو نتكلم عليه إن شاء الله تعالى لكن لا بأس نذوقوا شي حاجة من الأول، من ثمراته هو تثبيت القلب عند الشدائد، لأنك تعلم أن الذي بيده أمرك من قبل ومن بعد هو الذي قدر ذلك الأمر. إحنا غنشوفوا هل هناك تعارض بين بين القضاء والقدر وبين الأخذ بالأسباب، هل هناك تعارض بين القضاء والقدر وبين الدعاء، يعني هذه أمور إن شاء الله تعالى بعجالة لأن المبحث ديال القضاء والقدر هو مبحث طويل عريض في أبواب العقيدة. علاش؟ لأنه هو من مباحث العقيدة. علاش؟ لأن جمعا من الفرق عياذا بالله التي مرت في تاريخ الإسلامي هو باقي يعني شوية الرش ديالها باقي كاين دابا نيت في بعض أذهان بعض الناس، يعني لما ضلت إنما ضلت في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وباب الأسماء والصفات مرتبط أيضا بباب العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر وقدير ومقتدر وهو الخالق وهو الحكيم وهو العليم، فهذه الأسماء هذه كلها تتضمن صفات لو عطلها العبد أو نفاها عن الرب سبحانه وتعالى لا ترتب عنها مباشرة نفي قضية القدر، أن من اللي غينفي أن الله سبحانه وتعالى عليم وعلمه أزلي سبحانه جل في علاه، فسوف ينفي عنه سبحانه وتعالى أنه قدر هذه المقادير قبل خلق السماوات والأرض. طيب قضية احنا كنسمعوا دابا القضاء والقدر، يعني فقط للإشارة، يعني من أراد يعني الاطلاع على هذه المسألة دي القضاء والقدر دونه يعني الكتب المتخصصة في هذا الباب، مثلا في باب العقيدة. طبعا كل إنسان قد وضع يعني قد رسخت قدماه في المعلوم من الدين بالضرورة، باش ما نبقاوش عاوتاني نقزوا لشي حويجات اللي باقي ما وصلناهمش. حنا باقيين يلاه في الدرجة الأولى وكنغوتوا حنا على الدرجة 20، علاش ما طلعناش لها؟ يا إما غتبقى واقف في ديك الدرجة الأولى يا إما غادي تهرس في الطريق. سير سيدي الدرجة الأولى، ثم الدرجة الثانية، ثم الدرجة الثالثة، ثم الدرجة الرابعة، وبشوية بشوية وبعد مرة تقدر تزلق وتعاود تهبط للثالثة باش تعاود تبنيها مزيان وتمشي للرابعة وتمشي للخامسة. ومن الأفضل أنه تمشي بشوية عليك، والدرجة اللي بنيتيها تبتها مزيان ودوز اللي من وراها. يعني بنادم ما تيصليش حتى الصلاة وباقي الكارو في يدو وجالس مجمع هو وصحابه وجالسين تيفتخوا في الجوانات وتيكميو في المخدرات وكيناقشوا هل الإنسان مسير أم مخير. انت راك مقلوب بعدا، هي الاولى تاع بعدا يرجع لك دماغك وديك الساعه تفهم واش مسير ولا مزير ولا مخير ولا شوف واش طاري فيه. تفهمنا؟ فالانسان يمشي دقه دقه. وانا اذكر هذا مثال ذكرته قبله، حدا المرات خارج انا من من من من الصف من الدرس من القاعه ديال الدرس وغادي المقصف ديال البيفيت، غادي المقصف ديال الاساتذه، وتلاقيت واحد الطالب جاي في الطريق، طالب جاي ودير دوك السماعات في ودنيه تيتصنت الموسيقى ودير حيت كيصداع وكيتسمع على مره وشاد السيجاره في يديه وقف. فاذا بيتي يقول لي الله يخليك بغيت نسولك. قلت لي مرحبا. فقال لي واش الموسيقى حلال ولا حرام؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الموسيقى حلال ولا حرام؟ واش شنو الواتساب هذا كتسول فيا؟ اريد حلا. قلت لي دابا الا قلت لك الموسيقى حلال ولا قلت لك الموسيقى حرام واش غيترتب عليها انك غتمشي تصنت ليها ولا غتقطعها ولا تحبسها ولا كذا؟ لي لا بغيت نسول. قلت لي سؤال، قلت لي الكارو حلال ولا حرام؟ قال لي اه. قلت لي سؤال اخر، واش تتصلي؟ قال لي لا. قلت لي هو انت بعدا عندك بعدا واجب خصك ديرو وهو ركن اركان الاسلام، انت بعدا ضاربه في الصفر، ها وحده وحده محرم كبير غليظ حرام هو السيجارة اللي كتجر المخدرات كتجر الحويجات اخرين، تدير فيه خصك تركه انت كدير فيه. يعني عندك فعل واجب انت قد تركته وعندك ترك واجب انت تفعله، وجالس كتسول فيا على القضيه ديال الموسيقى. قلت لي سير ولي بدا تصلي وحبس هذاك الكارو واجي عندي ديك الساعه نتفاهم انا وياك على الموسيقى. فالمساله ديال الاولويات هذه من الامور التي يجب اعاده النظر فيها، ويجب اعاده ترتيبها على الوجه الذي ينبغي. فبالنسبة كما ذكرنا لقضية القضاء والقدر، فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ابتداء ويطرحه عدد من الناس، هل القضاء هو القدر؟ يعني القضاء والقدر هل هما مترادفان أم هما كلمتان بمعنيين مختلفين؟ عدد من العلماء كانوا يقولون إن القضاء والقدر مترادفان، يعني كلفظة ككلمة، اللفظ ديال القضاء واللفظ ديال القدر هما مترادفان بمعنى واحد، ويرجع يعني معناهما إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى، أي ما علمه سواء على المستوى الإجمالي أو ما علمه سبحانه وتعالى مستوى التفصيل أو ما وقع يعني من أفعال العباد وفقا لما علمه الحق سبحانه وتعالى بتقديره سبحانه جل في علاه. فمنهم من قال بهذا، وهذا لعله يعني القول الذي مال إليه أكبر عدد من العلماء. ومنهم من فرق وقالوا القضاء والقدر بمعنيين مختلفين. للإشارة فقط، التفريق في هذا الباب هذا والفصل، شنو هو القضاء وشنو هو القدر، من الذي يسبق؟ هل الذي يسبق هو القضاء أم الذي يسبق هو القدر؟ والذي يسبق هل هو على وجه الإجمال والثاني على وجه التفصيل أم العكس؟ هذا أمر من باب معرفة العلم، معرفة الشيء الأشياء خير من جهلها فقط، لأن هذا التفصيل لا يترتب عليه عمل. أنك عرفتي باللي راه القدر هو اللي سابق والقضاء هو اللي كيجي وراه، أو لا القضاء مثلا كما ذكر الحافظ ابن حجر، أو لا مثلا كما ذكر غيره القدر هو الأول والقضاء هو الثاني، سواء كان هذا الأول وهذا الثاني ولا هذا الثاني وهذا الأول أو لا بجوجهم بمعنى واحد، ما يترتب عليه من عمل غير مرتبط بهذه التفصيلات. نتمنى أن المسألة تكون إن شاء الله تعالى واضحة بإذن الله عز وجل. فمنهم من قال كما ذكرنا أنهما مترادفان، ومنهم من قال أن القضاء والقدر بمعنيين مختلفين. من العلماء كما ذكرت كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيرهما وغيره مال إلى أن القضاء هو الذي يسبق والقدر هو الذي يأتي بعده، يسبق ماذا ويأتي بعد ماذا؟ قالوا القضاء هو ما سبق في علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلائق، هذا قضاء وهو ما ثبت عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. والقدر هو ما يفعله العباد، يعني مثلا أنني يعني مثلا قضى الله عز وجل بالنسبة لحافظ بن حجر، مثلا قضى الله سبحانه وتعالى في علمه المسبق أنني في هذه اللحظة سأشرب كأسا من الماء، سأشرب مثلا جرعة من الماء، ياك عندما أخذ أتناول الكأس الآن في هذه اللحظة هذه وأشرب، بسم الله الحمد لله، قولوا هذا قدر. فيكون القدر هو ما يفعله العبد بالأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى حتى يأتي ذلك القدر موافقا لما سبق في علمه سبحانه وتعالى، وهذا ما يختلف على هذا. منهم من قال بالعكس، قالوا أن القضاء هو الذي يأتي متأخرا وإنما القدر هو من التقدير، وهذا مما مال إليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أنه القضاء القدر هو الذي يسبق، هو الذي يسبق في علم الله عز وجل وهو الذي مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، هذا يسمى قدر. ثم عندما يقع الذي يقع فهذا يسمى قضاء، واستدلوا بذلك في قول الله عز وجل مثلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي فصل وقطع ولا مرد له، أي صافي خلاص انتهي من هذا الأمر. مثلا فإذا قضيتم مناسككم، أي أنهيتم مناسككم، فهذا أمر انتهي منه، فهنا فالمسألة ديال القدر هو ما سبق في علم الله. طبعا كما ذكرت لكم يعني هذا مجلس للمدارسة في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أما من أراد مثلا أن يدرس هذا الأمر على منهج أهل السنة والجماعة فيكفيه مثلا بالنسبة لشخص مبتدئ الأسلوب بغى أسلوب يعني واضح سلس بين إلى آخره، يرجع مثلا إلى سلسلة الدكتور عمر سليمان الأشقر الله يرحمه، رحمة الله عليه، الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله عنده سلسلة للكتيبات سميتها عقيدتنا، بالنسبة للناس اللي كيدونوا ويتسجلوا سميتها عقيدتنا من القرآن والسنة، عقيدتنا من القرآن والسنة، وجعل على سلسلة شكل كتيبات مثلا ماذا على المسلم أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى، يعني أركان الإيمان الستة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا يعني كتيبات أسلوبها طيب وممكن يتعاونوا عليها الأباء مع وليداتهم، ماشي الوليدات قاع الصغار، لكن الوليدات مثلا اللي في المرحلة الثانوية ولا المرحلة الإعدادية قاع والمرحلة الثانوية فضلا على المرحلة الجامعية، اللي فايت ليه قرا بحال هاد الكتيبات وما عندوش الحمد لله مشكل في المسألة بغى غير يعاود يزيد يأصلها ويدقدقها مزيان، فهذا مثلا يرجع مثلا إلى شرح العقيدة الواسطية، مثلا كاين شرح لما علاش ربما تسمعوني كنتكلم على مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن الشيخ ابن عثيمين مما يعني تميز به رحمة الله عليه من غير الصناعة الفقهية رحمة الله عليه كان عنده الأسلوب التربوي في التعليم، يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشروحات دياله اللي مثلا تأخذها على شكل كتب كأنك جالس بين يدي الشيخ وهو يدرسك في تلك اللحظة، يعني تنقي ويزرد وتعطك هكا تأكل، ينقي يقاد هكا تأكل، رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى سائر علماء المسلمين كفين ما كانوا من علماء المسلمين، الله يجدد عليهم الرحمات، واللي باقي حيين نسأل الله أن يرفع قدرهم وأن يعلي شأنهم وأن يستر عيوبهم عنا وأن لا ينزع بركة علومهم منا، وندعو لهم ونسأل له لنا ولهم التوفيق والسداد. فكين مثلا شرح العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية شرحوها مجموعة من العلماء بالنسبة للمعاصرين، كين شرح ديال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح يعني ماتع وجميل جدا في هذا الباب هذا. فكما ذكرت القضية ديال الإيمان بالقضاء والقدر هذا هو الاختلاف اللي كين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لك أودي يعني جمعا بين الأقوال العلماء، قالوا أن القضاء والقدر إذا اجتمع في سياق واحد، كيقولوا بحال الإيمان بالقضاء والقدر أو الإيمان بالقدر والقضاء، إذا اجتمع في سياق واحد فينصرف ذكر المفهوم يعني معنى القدر إلى ما سبق في علم الله وما قدره الحق سبحانه وتعالى قبل خلق الخلائق. والقضاء عندما تقوم ويقوم يعني المخلوقات عندما تقوم المخلوقات بفعل الأفعال بسبب أسباب معينة لتوافق ذلك القدر. فهذا قال لك إذا اجتمع في سياق واحد فينصرف كل منهما إلى معنى معين. لكن إذا طلق مثلا إذا ذكر القضاء هكذا بإطلاق يعني قضاء الله عز وجل الحمد لله من قضاء الله، فيحمل المعنيين معا كما ذكرنا في بداية المجلس أن القضاء والقدر قد يحمل يعني يحمل تحمل الكلمتان على معنى واحد فتكون الكلمتان بذلك مترادفتان. هذا كما ذكرت يعني باختصار وبعجالة في هذا الباب. دابا الإنسان المسلم ها هو يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. فقط حتى لا أنسى للإشارة بالنسبة للأربعين النووية مثلا كتلقوا كتيبة للأربعين النووية عليها شروح، فمثلا شرح الأربعين النووية لمجموعة من العلماء سواء الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا مثلا الشيخ بن دقيق العيد رحمه الله ولا شرح النووي بنفسه على الأربعين النووية، لمشيتوا للحديث الثاني اللي هو حديث جبريل غتمشوا للفصل الذي عقده الشارح على وتؤمن بالقدر خيره وشره فتجدون تفصيلات يعني أنواع القدر. ويحسن بالمسلم يعني أن يتعلم هذه الأمور، يعني مثلا كاين ما سبق في علم الله الأزلي يعني القدر الأزلي وهو ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى هذا لا يغيره شيء، ثم كاين ما كتب في اللوح المحفوظ لتنزل به الملائكة، ثم كاين التقدير العمري وهو ملي كينفخ مثلا كتنفخ الروح في الجنين ويبعث الله الملك فيأمر الله الملك بنفخ الروح فيه وبكتابة أربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا تقدير عمري يسير عليه عمر الإنسان. وهناك تقدير سنوي الذي تنزل به الملائكة في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وقيل تسميت ليلة القدر لأن فيها تقدير السنة. وهناك تقدير يومي بما تنزل به الملائكة. هل القضاء والقدر هل هذا يعني القضاء والقدر هل يتعارض مع الدعاء؟ هل يمكن تغييره؟ يعني نشوف أن كل شيء يقع إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. فقضية كما ذكرنا قضية الثمرات وهذه اللي تتهمنا احنا ابتداء أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر هي أن الله سبحانه وتعالى يعني يمن على العبد إذا آمن بالقدر يمن عليه بصفاء التوحيد، يحافظ العبد على توحيده وعلى إيمانه بالإيمان بالقدر. علاش؟ لأن الإنسان إذا آمن بالقدر إيمانا جازما، والإيمان بالقدر يحتاج إلى قوة. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من اللي قال أن تؤمن بالله من سؤال سيدنا جبريل قال الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما زالش العطف بالواو وقال له والقدر خيره وشره، لا قال له وتؤمن، فكرر فعل الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن المتغيرات التي يراها العبد أمام عينيه وهو لا يضبط كل تفاصيلها فضلا عن أن يضبط الحكمة من وراء تلك المقادير تجعل إيمانه يتزعزع ويتذبذب إذا كان الإيمان ضعيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جمع كل فعل واحد تؤمن، وقال له وتؤمن بالقدر خيره وشره، زادها فعل خر. قال بعض الشراح وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن الإيمان بالقدر خيره وشره يتطلب إيمانا في مثل رسوخ إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني على قدر إيمانك بهذه الخمسة الأولى، هذه الخمسة الأولى قد ما رسختيها في القلب ديالك إيمانا واعتقادا جازما لا يتزحزح، فهذا من ثمرته أنه ييسر لك تثبيت الإيمان بالقضاء والقدر. لأن التصور المشوه اللي كاين عند واحد العدد الناس على سيدي ربي على الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع بعض الناس إلى الإلحاد. ولو علموا من هو الله كما أراد الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لما وقع لهم هذا الاستشكال. الناس فيما تتكلم معها على الله سبحانه وتعالى كتقول لنا الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور شكور حليم سبحانه وتعالى، اش يوقع عليه مسكين؟ يظن أن هذه الصفات هذه دياله هو دي الله سبحانه وتعالى يعني يسقط يعني يقع في التشبيه من حيث لا يدري، فيظن أن الله سبحانه وتعالى رحمته كرحمة المخلوقات بعضها بعضا. فإحنا بالنسبة لنا الرحمة هي أنك ما تقتلش، الرحمة أنك ما تضربش، الرحمة أنك ما تأذيش، الرحمة أنه ما تزيرش على بنادم، الرحمة أنك تعطي الفلوس، الرحمة أنه بنادم ما تعيشوش في الفقر، هذه كل هذه الرحمة بالنسبة للإنسان. لكن الرحمة من الله سبحانه وتعالى هي صفة له، فرحمته كما ينبغي لجلاله وشيء لعظيم سلطانه. فكم من مرة كانت الرحمة عندنا في المنع لا في العطاء، الرحمة عندنا كانت في المنع ولم تكن في العطاء. بعد مرات الرحمة وأن الله سبحانه وتعالى تمنع لك واحد المسألة، التي يمنع لك ليس خنقا لك، لكن من رحمته بك أنه منع عنك ما كان ليهلكك به لو أعطاك إياه، كن أعطاه لك سيد ربي الهاوية، فالله سبحانه وتعالى يمنع لك هذه المسألة. إذن مفهوم الرحمة، فمن الناس اش تشوف كتقول لك أنتم قد الله رحيم وكذا إلى آخره، وعلاش الناس كتموت في سوريا، وعلاش جهد الفيروس وتحبسنا احنا من الجوامع، وعلاش الدراري كيموتوا في فلسطين، وعلاش العراق طاري فيها كذا، وعلاش ما عرفتش شنو هذاك القطب الشمالي تيطرى فيه داك الشيء اللي تيطرى فيه الى اخره. فالتصور المشوه عنده عن الله سبحانه وتعالى وافعاله وصفاته واسمائه سبحانه جل في علاه تجعله يظن ان واش باغي يدير هو مسكر، النيه ديالو زعما راه حسنه، يحاول ان ينفي الشر عن الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما يمكنش يكون بحسب تعبيره ما يمكنش الله يكون شرير باش ديك المرض يموت لها الراجل وهي صغيره، وهذاك الدري يمرض وهو باقي صغير، وهذاك الابتلاء يجي لكذا، وهذا يجي كذا، وهذا يجي كذا. فالله ما يمكنش يكون شرير. اش كيف يقول لك؟ كيف يقول لك وراء الله كيخلق الخير، اذا داك الشر غيكون خلقه شي واحد اخر. ها هو طاح في الشرك لانه زعم ان مع الله الهه اخرى تخلق، وهذا ما وقعت فيه المجوسية، جعلوا النور إلها للخير وجعلوا الظلمة إلها للشر، لذلك فهم يقدسون النار. وغيرهم قالوا إن الله هو الذي يخلق الخير وإن الشر تخلقه مثلا يخلقه الشيطان، وجعلوا الشيطان إلها يخلق من دون الله، سبحان الله عما يشركون. إذن وكين من اللي كيقول ورا ما نقدرش نقول راكين آلهة أخرى تخلق مع الله، إذن اش غادي ندير؟ هو كيمشي كيقلب وكيقطعه هو من جدر، كيقول لك ما كاينش كاع الإله، احنا عتنا، او لك يولي لا ديني. شنو هي لا ديني؟ كيقول لك كاين اله خلقنا، ولكن خلقنا وطلقنا وحنا نديرو داكشي اللي بغينا. دابا كيفاش خلقنا وطلقنا؟ الذي خلق هذا الكون بهذا الاحكام وهذا الاتقان خلقه بدون غايه، والانسان عندما يصنع شيئا باحكام واتقان على قدر بشريته اذا سالته لما وضعت هذه هنا يقول لك لان عندها غايه معينه عليها ان تؤديها. علاش درتي الكراسي ديال طيارة بحال هكذا وما درتيهمش في الجنان؟ كيقول لك لان خصهم يحققوا واحد الغايه معينه والناس تجلس فيهم وتكون مرتاحه. وعلاش درتي الجنان وحك؟ علاش ما درتيهمش هكا ديال الطياره؟ وراه حيت باش الطيار كاين واحد الغايه خص هذوك الاجنحه تؤديها، وانت اي حاجه كتصيبها تجعل لها غايه، ورب هذا الكون الذي خلقه بهذا الاحكام وهذا الاتقان تنفي عنه انه خلق هذا الخلق لغايه. انا لله وانا اليه راجعون، اي فهم سقيم من هذا؟ ونسال الله الثبات، ونسأل الله الثبات. إذن هذا الإيمان بالقضاء والقدر من أول ثمراته تثبيت عقيدة التوحيد وتصفيتها من كل شوائب الشرك في قلب العبد، فيصفو للعبد توحيده الذي به ينجو غدا يوم القيامة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبينهما قال تعالى في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا هو الشرط التوحيد يجي صافي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، غفر الله لنا ولكم. إذن هذا من ثمراتي الإيمان بالله بالقدر، بأن القدر من الله سبحانه وتعالى. من ثمرات الإيمان بالله سبحانه من ثمرات الإيمان بالقدر بما قدره الله سبحانه وتعالى أيضا أن العبد يثبت عند الابتلاءات. وسبق الكلام معنا على قضية الابتلاء، وذكرنا أن الابتلاء هو الامتحان، وقلنا أن الامتحان كي قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني أن الشر ابتلاء من الله والخير ابتلاء من الله. فهمنا؟ الشر ابتلاء من الله أي ما تكرهه نفسك، والخير أي ما تحبه نفسك، هذا ابتلاء، كلاهما ابتلاء من الله. فاللي أعطى الله، أعطاه الله عز وجل الوليدات، أراه ابتلاء من الله. واللي ما أعطاهش الله سبحانه وتعالى الوليدات، هذاك العقم الاستيريليتي، هذاك العقم راه ابتلاء من الله. واللي سهل لي الله عز وجل في الزواج، هذاك راه ابتلاء من الله، امتحان، وغادي تخاد الورقة ديال ذاك الامتحان وشوف اش كتبتي فيها. واللي ما سهلش لي الله عز وجل، باقي ما سهلش الله سبحانه وتعالى في الزواج، هذاك هو ابتلاء وامتحان، وغادي تخدم انت جالس تكتب فيه في الأجوبة ديالو، وغادي تعطي الورقة ديالك من اللي غيسالي ذاك الامتحان وشوف اش كتبتي فيها. اللي عطى الله سبحانه وتعالى المال، هذاك ابتلاء من الله، غتسحبها سهلة، والله ما سهلة، حيت غيوقف قدام سيدي ربي وغيتحاسب على الريال وعلى جد ريال. بقى تشوفي انت اللي جالس كدير البلانش على الفلوس، غيتحاسب على الريال وعلى جد ريال. السنتين خرج من هنا فين مشى، دخل من هنا منين جا، حتى النهار اللي متي فيه ما سهلاش. سن من 15 سنة والقلم يجري عليه بالتكليف، تدر 70 80 سنة 90 سنة 100 سنة 75 سنة كلها غادي تحاسب عليها الشريف، 85 سنة تحاسب عليها، 55 سنة، 5 سنين، عام، ونص نهار ما نقدرش نوقفوا قدام سيدي ربي نتحاسبوا عليه عاد باش 85 سنة. والفقر كذلك هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذا شنو تيوقع الإنسان ملي تيجيه النعمة؟ صاحب الإيمان الثابت بالقضاء والقدر، هذا النعمة تدفعه مباشرة إلى شكر الله عز وجل. اللي الإيمان عنده بالقضاء والقدر مذبذب، ملي كتجي النعمة شنو تيدير؟ النفس الأمارة بالسوء تستولي على هذا المفهوم وتنسبه لنفسها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تفرح بهذه الطريقة التي تنسب فيها الفضل لنفسك وتنفيه عن الله عز وجل. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أش قال لهم هو من هادشي كله زعما قلت لك تهضروا؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا اللي كنخرج نضرب عليها تمارة، كتقول لي يا سيدي ربي عطاك ولا ما عطاك؟ يا سيدي ربي راه خلق هادشي ولكن أنا خرجت ضربت عليها تمارة، ولا لا قفلتي لا فورتها الشريف، أكل ما مشيتي تجري عليها وتجبدها من فم السبع، الله ما تجيبها لولادك. أي بقات سميتو لا، هذا وقع عليه بغى يختار ما بين جوج وما عرفش مسكين يجمعهم. والإيمان بالقضاء والقدر في قلب العبد المؤمن يجمع بينهما، ما بين أن الله سبحانه وتعالى يسر الأمور وقدرها، وما بين أنه يجب عليك أن تأخذ أنت بالأسباب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأنت يجب عليك أن تأخذ بالأسباب. هو ما عرف يجمعهم بجوج، يا إما يقول لك رزابها سيدي ربي، يا إما يقول لك لا رخصتنا اللي نجري فيها. ومن اللي ترونات عنده والقضاء والقدر ما تابتينش في القلب، الشاف شاف داكشي اللي هو مادي تحت عينيه، والمادي تحت عينيه هو انه هو اللي كيخرج يضرب عليها تماره ويعرق وينشف ويجي ويهز ويحط. قال لك اودي لا لا كحز هادي خصك ضرب عليها تمار، ما كاينش. ويعطي قارون، قارون ينسب المساله الى نفسه. والملك الله سبحانه وتعالى، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، وهذاك الاتيان ديال الملك كان من باب الابتلاء، لكن نمرود صرفه في غير محله. فرعون آتاه الله الملك لكن صرفه في غير محله. إتيان هنا إتيان قدري ماشي إتيان شرعي، هذه إرادة قدرية وليست إرادة شرعية. فهذه الإرادة القدرية، الله عز وجل أراد لفرعون أن يكون ملكا على الناس، لكن فرعون شنو قال؟ ما قال كما قال سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاش قال فرعون؟ قال أليس لي ديالي هذا الشيء، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا اللي كان أنا ديالي هذا الشيء، أنا ما تقولش ليها. إبليس نفس المسألة، سيدنا آدم اللي غلط قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إبليس من اللي غلط اش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف الشيء كيشي ما يمكنش مشي فحال فحال. فهذا من من من من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، أنه حال النعمة العبد يشكر ربه سبحانه وتعالى. أرى لي حال النقمة أش توقع ملي كتجي الابتلاء وتجي المصيبة؟ أصحاب الإيمان بالقضاء والقدر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا زيد عمس إنا لله وإنا إليه راجعون، أش كيجي من وراها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ضيج عنا وياكم منهم. فهذا مسألة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى تدريب. باش الله سبحانه وتعالى قبل من هذه قال يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي المدخل ديال الدرس ديال رياض الصالحين المدخل ديال باب الصبر نتكلمنا على الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله جبدنا المسألة هذه وتكلمنا فيها بما يسر الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقضاء والقدر هذا يجعل المؤمن في حال الابتلاء بالسراء يجعله شاكرا وفي حال الابتلاء بالضراء يجعله صابرا وفي كل خير. وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وما قال للمسلم قال للمؤمن. المؤمن بالقدر دائما على حذر. كيفاش على حذر؟ لأنه لا يدري ما الذي سبق في علم الله عز وجل عنه. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال لنا؟ قال لنا ما من نفس خلقت إلا وقد علم مقعدها من الجنة أو من النار. فالصحابة نضوش قالوا قال يا رسول الله ففيما العمل من اللي معروف هذا القضية ففيما العمل لاش نوضحنا ونصلي ونزكي ونجري واللي بغي يدي قفة واللي بغي يتعاون واللي بغي يدعي واللي بغي سميته يوصل وكذا واللي بغي يحج واللي بغي قال لهم اعملوا نوضة سيدي هل دوين عليه هذا قدر الله وهذه الأسباب انت خدمتك هنا اشنو علمه الله عز وجل مش خدمتك هذه ديال السيد ربي هذا السيد ربي سبحانه وتعالى هذا ما يختص به هو مش الاختصاص ديالك انت انت الاختصاص ديالك انت ان تقوم للعمل. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول لك والمن اللي ميسر لما خلق له وباش عرفت راسي أنا يرى ماشي من أهل النار لاش نوضن الخبط ونضرب تمارة وكذا إلى آخره. ها القلب بدك يخرج منه الإيمان بالقدر ها وبدأ يتمرد على الله. من اللي يتمرد على الله يعني سيحبط العمل من اللي يحبط العمل سيعمل بعمل أهل النار فيقع في النار فيكون من أهل النار بسبب ما كسبت يده. فهمنا؟ نوضى سيدي وصلي وصوم وزكي وأخلص لله وخشى الله سبحانه وتعالى وأحبه وتوكل عليه وأنب إليه وحاسب نفسك وكن صادقا في الخلوات وفي الجلوات وإلى أذنبت استغفر وارجع إلى الله عز وجل وديك الساعة شوف أش الله سبحانه وتعالى يقذف بك في النار حشاه سبحانه وتعالى وإلا لعطلت مجموعة من صفاته. الله عز وجل حكم عدل يعني من اللي كتجي انت صادق بين يديه حشاه سبحانه وتعالى أن يرد الصادقين. هو ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أفيكون المسلم مع الصادقين بأمر الله سبحانه وتعالى له ثم الله سبحانه وتعالى يخذله بعد ذلك؟ أبدا لا يكذب عليك الكذاب. إلى الله سبحانه وتعالى بل لك لحشي واحد الجهة الأخرى فاعلم أنه لأمر علمه الله سبحانه وتعالى من سواء من قلبه أو علمه من عمله الذي يخفيه عن الناس. لأن الحديث ديال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كما في الصحيحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ليلة النطفة في الخرج قال لك والذي لا إله إلا هو لئن أحدكم لا يعمل لئن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فملي كتشوف هذا الحديث كتقول كتقول ياسين راه كلهم تناقض لا ما تناقضش لأن كاين عندنا الرواية أخرى في غير الصحيحين توضح هذا المعنى. قال لك وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث هذا شنو؟ هذا الحديث يعلمنا إحنا أننا لا نجزم لأحد ولا نقطع لأحد بأنه من أهل الجنة أو لا هو من أهل النار. علاش؟ حيت كي قلنا ما كان من قدر الله هذا من اختصاص الله سبحانه جل في علاه. احنا خدمتنا أن نقوم للعمل، وعقيدة الإيمان بالقدر تثبت هذا المعنى في قلب العبد المؤمن، فتجعله على وجل وعلى حذر. علاش؟ لأنه الله سبحانه وكيسمع في كلام المسلم المؤمن المخبت، يسمع في كلام الله سبحانه وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني الإنسان ما يخاف على رأسه، من اللي إنسان تخاف على رأسه شتي يدير؟ يجتهد في الطاعة وفي العبادة. ذاك الخوف الذي يدفعه إلى العمل. واللي بغى يقرأ منزلة الخوف مدارج السالكين، سير سيدي المدارج السالكين وجبد منزلة الخوف وقرأ نعم سيدي مع راستك. إلى باقي شي شوية العجز في القراية، سير السلسلة ديال الدكتور فريد الأنصاري الله يرحمه، سلسلة ديال منازل الإيمان، والله سلسلة أنصح بها، يعني لا أنصح بغيرها في هذا الباب. هذا سلسلة منازل الإيمان، سلسلة صوتية، أنت في الكوز، أنت ولا أنت في الكوز هنا، ديرها في ودنيك وتصنت، غادي في الطريق للخدمة ديرها في ودنيك وتصنت، جالس في الدار ديرها في ودنيك وتصنت، وسير لمنزلة الخوف وشوف شنا هو الخوف الإيماني اللي كيتكلم عليه الله سبحانه وتعالى واللي بغاه لنا، واللي كيتكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبغاه لنا. ماشي ذاك الخوف الذي يثبط عن العمل، إنما الخوف الدافع إلى العمل. فقال إنه فلا يأمن أفأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما جاء في سورة الأعراف. إذن ملي كيعرف الإنسان باللي راه قد يسبق في علم الله كذا ولا كذا ولا كذا، تيقول بالله تخوي أنا ما ضمنش راسي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لك: والله لو وطئت إحدى قدمي الجنة ما أمنت مكر الله حتى أدخل الثانية. أي رجل في الجنة بقى الرجل الأخرى ما دخلاتش. هذا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. من ثمرات الإيمان بالقدر كما ذكرنا القديد الطمأنينة القلب، لكن هناك جانب آخر وهو عدم اليأس والقنوط. من الإيمان بالقدر عدم اليأس والقنوط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ يعني النص الحديث العمدة في النقطة هذه ديال عدم اليأس والقنوط. وأتمنى من الإخوة والأخوات يعني أن يكونوا قد دونوا النقاط التي تكلمنا عنها ليتدارسوها فيما بينهم، وبعد يتوسعوا. هذا ليس ما نذكره الآن ليس نموذجا ينقل كما هو، إنما هي منطلقات للبحث بالنسبة لكم أنتما والمدارسة، وتكون يعني فاكهة مجالس عوض ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قلنا من الثمرات عدم اليأس والقنوط. النبي عليه الصلاة والسلام شنو قال؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم زاد بعده قال: هل أخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك، نتخدم، احرص على ما ينفعك، ما تشتغلش بالمسائل التي ليس من ورائها عمل، وما تشتغلش بعلم لا ينفع، وما تشتغلش بجهل لا يضر. ماشي أي حاجة تحطات في الفيسبوك طلعت في الترند خصك ضروري أنت يكون عندك فيها رأي، خصوصا إلا كنت ما عندك رأي. راه كاين اللي كيجلس في الفيسبوك، حنا بدينا كنشعل وراه جايمة الماء. بسم الله. يا أخي يا حبيبي يا نور عيوني، الله يرضي عليك، راه ملي كتكتب واحد الحاجة في الفيسبوك أو لك تحطها في الواتساب ولا شوف أنت فين تكتب، راه ما يطيحش لك في بالك، راه ملي غادي تكتبها أنت راه مباشرة غادا تخرج عند رؤساء وزعماء الدول العظمى وغادي يقراوها وغيقولوا فلان كتب هذه، وفي حقيقة راه خصنا نديروا داك الشيء اللي قال. يا حبيبي راه كلامك راه لا يعدو أن يبلغ واحد 10 ولا 15 واحد من دوك اللي دايرين بك. فانظر ما تكتب، فليست كل الأمور التي تقع حولك في العالم تستحق أن تبدي فيها رأيك، وخصوصا إن كان رأيك مثلا مثلي لا يؤبه له. ترى ماشي ضروري دواء الصباح لواحد العيبة ندوي عليها، ودواء في العشية ندوي عليها، ودواء في الثالثة ندوي عليها، ودواء في الرابعة ندوي عليها. راه كفى بالمرء إثما أن يحدث كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. شوية سكوتة صاحبي، بغينا شي شوية سكوتة الليامات، ما كرهناش، صافي صافي صافي صافي هاديك صافي برد. الله يجازيكم بخير. طيب احرص على ما ينفعك، لكن في الأخذ بالأسباب اش قال؟ هذا العلم، احرص على ما ينفعك في الأخذ بالأسباب اش قال؟ قال لك واستعن بالله ولا تعجز. هل أخذ بالأسباب، هل عمل توكل على الله؟ إذا عزمت فتوكل على الله. واستعن بالله ولا تعجز. من اللي كيطرى اللي كيطرى، حنا دابا درتي داكشي اللي عليك، حرصت على ما ينفعك، استعنت بالله، لم تعجز، حاولت أن تكون من المؤمنين الأقوياء لأنهم خير وأحب إلى الله من المؤمنين الضعفاء وإن كان في كل خير ما دام عندهم الإيمان. فإن أصابك شيء، يعني صافي درتي اللي عليك وخرجت شي حاجة من الجنب، فإن أصابك شيء فلا تقل إن لو أني فعلت كذا وكذا. كون عام خرجت مع الصباح ما كنتش غنتلاقى مع فلان، كون عام تكونيكتيت هاد الصباح ما كنتش غندير كذا، كون غير ما كنتش كذا ما كنتش غيطرا. ولا تقل لشيء وقع وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وضبطت قدر الله وما شاء فعل. أش قال وراه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذيك سي سي أمو، كن غير لو، كن غير در لو، عندك تقول قول قدر الله وما شاء فعل. صافي قدر الله وما شاء فعل. يعني المرة ترى بيت كتلقاه دخلوا سم من الموجات السلبية فقط غير حيت نشروا موالين الدار الحوايج في السطح، الملابس بعد تصبينها نشرت في السطح لتجف، فعوض أن ينزلها قبل أذان المغرب نسوها، كما النسيان توقع، فبدأ المطر بالهطول، ذات شتى تتصب. ما بطوش الحوايج اش تيكون طلعتي قبيله انت ما كون كلمه، وكيدخل الصراع والغوات الحوايج ما هبطومش. لا والله لا نسينا، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ودابا راه يكونوا في زكوصه، يخليهم تعاودوا نشوفوا، نعاود نهبطوهم نشوفوا لهم شي تخريجه اخرى، صافي خلاص فوت فوت فوت فوت فوت فوت. هذه المسائل هذه الانسان يفوت، يعني ما نبقاوش نكرزوا، خصوصا هذه الايام ردوا البال شباب، هذه الايام هذه راه حنا مجموعين مع بعضياتنا. أنا ما لا يعني لا أذكر من غير ليامات اللي كنا باقين ترابية، وهذه لا أذكرها لأن ما نظن شي واحد فيكم يذكرها. عندما كنا رضعا، اللي كنا رضعا لا نذكر شيئا، لكن من غير واحتمل اللي كنا رضعا راه الملازمة كانت بيننا وبين أمهاتنا. أما هذه الملازمة التي نحن فيها الآن بين كل أفراد الأسرة، الأب الأم الأولاد الإخوان كذا إلى آخره، هذه الملازمة راه ما شهدها العالم قبل هذه اللحظة، يعني صباح مساء ملازمين مع بعضياتنا، راه هذه الملازمة يترتب عليها احتكاك. أنا ما بغيتش ندخل في باب علم النفس إلى آخره، ماشي التخصص ديالي، لكن هذا غير الواقع اللي كنتكلموا عليه. فهذا الاحتكاك قد يولد حزازات، فإلا ما عرفناش نتعاملوا معها بقلب الإيمان بالقدر فيه راسخ راه غنوليو في المشاكل، وحنا ما بغيناش نطيحوا في هذه المشاكل. صحيح خلاص قدر الله وما شاء فعل. بالإضافة إلى أن الإيمان بالقدر يدعو إلى الأخذ بالأسباب. طيب من هم أكثر الناس إيمانا بالقدر؟ يجينا نقلبوا من اللي تبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. أكثر الناس إيمانا بالقدر، يعني دازوا مجتمع على وجه الأرض، أكثرهم إيمانا بالقدر هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته هم أكثر الناس إيمانا بالقدر. طيب من اللي هادو مؤمنين بالقدر لهالدرجة العالية؟ ولو كان الإيمان بالقدر يساوي العجز والخمول والكسل لما بلغنا هذا الدين. كرة الصحابة جلسوا قرضين، واللي غيعطيها الله يلا يعطيها، خلينا جالسين احنا مؤمنين موقنين، خلينا جالسين في الجزيرة العربية ما نتحركوا فين. لكن الإيمان بالقضاء والقدر دفعهم للعمل، حتى أنهم كما ذكر بعض المستشرقين قالوا إن المسلمين الحضارة الإسلامية فتحت في 80 سنة ما تطلب من الحضارة الرومانية 800 سنة. داك الشيء اللي بقات كتسنى الحضارة الرومانية 8 قرون باش تحلو، المسلمين فتحوه في 80 سنة. علاش؟ أن العقيدة ديال الإيمان بالقضاء والقدر كانت حاضرة، وأن كل شيء مقدر، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكيقول لك أقصى ما يمكن أن يفعله بي عدوي هو أن ينفذ في ما قدره الله عز وجل لي. خلاص يعني داك الشيء اللي غادي يطرشنا هو تنفيذ لقدر الله عز وجل. مادام قدر الله رضينا بقدر ربنا نوض سيدي للعمل. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخذ بالأسباب، وقلبه معلق متوكل على الله عز وجل، وهذا هو الإيمان بالقدر. يعني قال الصحابة يعني في البداية بعد النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة في الهجرة النبوية، ما بغيناش نعاود نلوكوا هذا الكلام، هذا راكم حافظينه بفضل الله عز وجل. في الهجرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قبل منها في رحلة، خذ معي الهجرة النبوية والإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب، تعطلنا عليكم شوية. في الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب ربه سبحانه وتعالى هذه الرحلة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها، وإنما أتت من الله سبحانه وتعالى. فتيجي سيدنا جبريل وتيركبوا البراق وتيمشي في ليلة واحدة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ويصلي بالأنبياء إماما، ثم يعرج به عليه الصلاة والسلام، فيختنق السماوات السبع إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، فهمنا؟ ثم يرجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام في جزء من الليلة. في نظرك من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى بيته في جزء من الليلة، وخذ معي دابا سميتها رحلة الهجرة. لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال أي ربي خذني من مكة إلى المدينة، إلى قلت لك هذه الرحلة كلها في جزء من الليلة، فما بالك في 450 كيلومتر، أرى في جزء من ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسطر لنا منهجا، لأنه من الغيموت هو شكون فينا احنا الغيه الزيدي يقول يا رب بغيت نمشي من هنا للعيون دابا نقضي غراض وتجي شي حاجه تهزو طيروا في جزء من ثانيه، ما كاينش. اذا غنقولوا داكشي اللي خلاه النبي عليه الصلاه والسلام خدامش لينا احنا، اذا غادي نلوحوا المنهج كامل وغادي نجلسوا نعمس، فهمنا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يسطر لنا منهجا انه بايماننا الراسخ بالقدر وان ما قدر الله سبحانه وتعالى هو الكائن، يجب علينا ان ناخذ بالاسباب، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. إذن هذه القضية هذه أش دار؟ فمشى عند سيدنا أبو بكر، مشى عنده في الظهر في وقت القائلة، وقت اللي ما مولفش يمشي عنده حتى الدنيا خاوية، وقال له راه غادي نخرجوا، واتفق مع عبد الله بن أريقط اللي هو دليل ديالهم في الصحراء، ومعاود يطلع من طريق الشمال لأن عارفوا مباشرة غيتبعوه في طريق الشمال حيت تما فين كاين المدينة المنورة، هو هبط شد طريق اليمن يعني الجنوب الشرقي، وجلس في غار ثور 3 أيام، ومن بعد عاد باش شد الطريق ديال الساحل، شد طريق اخرى وعاد باش طلع فيها المدينه. من بعد في غزوه بدر ملي بغاو يجلسوا جا عنده سيدنا الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله هذا المجلس هذا منزل انزلك الله اياه ام هو الحرب والخدعه والمكيده؟ قال بل هو الحرب والخدعه والمكيده. قال فليس هذا بمنزل. اش قالاش نديروا ما نفعلوا يا حباب؟ قال نجلسوا في المكان الفلاني كذا كذا وكذا كذا وكذا وكذا، ثم ودمشات في غزوه الخندق كي غنديروا 10,000 مقاتل جايه من جهه اخرى وحنا 1500 وكذا، فنحفروا الخندق. فداروا الخندق، والله سبحانه وتعالى كان قادرا. النبي عليه الصلاه والسلام في السنه الخامسه للهجره في غزوه الخندق غزوه الاحزاب باقي ما كملش الرساله، وسيد ربي قال لي والله يعصمك من الناس. اذا شنو ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم؟ اجلسوا فسوف يكفينا الله مؤنة هؤلاء الاعداء، وينزل عليهم ملائكه تتخطفهم والناس ينظرون. لكن من اللي غيموت النبي صلى الله عليه وسلم قد تضرب العقيدة ديال القضاء والقدر، تضرب كلها في الصفر، حتى واحد ما يبقى ياخذ بالاسباب ولا شي حاجه، وسيرمى الاسلام. لكنه سطر لنا منهجا يعلمنا فيه كيف نحسن الايمان بالقدر، وهنا فين كيبان كيفاش الايمان بالقدر، كيبان التوكل وتيبان ارتباط تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب الى اخره، مجموعه من الامور الحمد لله لا تخفى عليكم. اذا الايمان بالقدر والقضاء هذا يعلمنا ايضا قضية الأخذ بالأسباب. يعني الكلام في هذا الباب قد يطول، ولا أريد أن أطيل عليكم، لعل في هذا القدر إن شاء الله تعالى كفاية. أن اللي بغينا نختم به وهو تنزيل هذا الكلام على واقعنا. فما نحن فيه الآن، هو من قدر الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مفروغ منها، ولا أظنني أضيف إليكم شيئا جديدا، لكن ما أود التركيز عليه هو ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه من اللي تم جاي، وهو من أكثر من فهم عقيدة الإيمان بالقدر. من اللي تم جاي هو الصحابة وعلموا أن بمنطقة عمواس في الشام أن بها طاعونا، فوقفوا تتناقشوا ندخل لا ندخل، سيدنا عمر رضي الله عنه احتل ديك الساعة أراه لم يكن يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ديال إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه وإن علمته في بلد فلا تدخلوا إليها. باقي ما خبروش سيدنا عمر هذا الكلام هذا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم نرى أن نرجع. بعض الصحابة قال للعامدي كيف نرجع لما نحن لا نهاب الموت ومبغيناش نبدا يدخل لنا الخوف ونخافوا من الموت. عاد دوك صحاب راه موت وحده اللي كاينه لاش غندير انا اللثام لاش غادي ندير هذاك اللثام نديرو على وجهي علاش غادي نمشي ندير الدواء علاش غادي ندخل انا في الحجر الصحي وتنخرجوا اللي بغى الطرطره وموت وحده اللي كاينه. انا الكلام هذا تيد قال لي نحن الناس كيعيطوا لنا كيقول لك دير اشي خوت كيقول لنا هذه الهضره هذه وكذا الى اخره كتقول لهم دير كلام ما صحيحش كيقول لك انا لا ما شفتش بنادم حدايا تيطيح كاع ما ندخل الدار نسد عليا. كتقول لي الا وصلنا لدرجه نسال الله العافيه لو وصلنا الناس لدرجه انه بنادم في الزنقه غادي وتيطيح اول حاجه ما تخيلش راسك القافز الوعر الفهم ما تخيلش راسك راه انت اللي غادي تبقى واقف وكتشوف الناس كطيح. لو وصلنا لدرجه الناس كطيح شكون يضمنك ان انت غادي تكون هذوك اللي طايحين في الارض؟ لا هو تخيل راسه مباشره انه هو واقف والاخرين هو اللي تيطيح هو ما تيطرى ليه والو هو تبارك الله كيحل القميجه كتلقى مكتوبه اس ديال السوبرمان. فهذا الكلام لا يستقيم وحنا كنديروا هذا الشيء باش ما نوصلوش لديك الدرجه ديال بنادم غادي في الزنقه وتيطيح. فهاد بعض الصحابه طبعا ماشي بهذا التهور ديال هذا السيد هذا اللي تكلمنا عليه ولكن بعض الصحابه قالوا ما بغيناش حنا نخافوا من الموت حنا لا نهاب الموت ندخلوا نعم سيدي. سيدنا عمر وبعض الناس معهم اش قالوا؟ قالوا بل نرجع. وديك الساعه كان هو امير المؤمنين قال لهم نرجعوا. ملي تم جايين راجعين واحدين سولوا يعني يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله؟ هو الفهم اللي كانت عنده في ديك اللحظه يعني فحال كانهم يرون ان قدر الله في ذهابهم ودخولهم لعمواس لكن رجوعهم كانه فرار محاوله فرار من قدر الله. وهل يفر العبد من قدر الله سبحانه وتعالى؟ فتكلم الفقيه المحدث الملهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه هذا هو الملهم ماشي دري صغار. قال رضي الله عنه وارضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني إن كان المرض من قدر الله فإن العافية من قدر الله وإن كان الدخول على أهل عمواس من قدر الله فالرجوع عن عمواس وعدم الدخول إليها هذا لا يمكن أن يكون إلا من قدر الله لأنه فنين مدرسي ذاك اللي كيقول لك التي أن لا أنك تبغي نشرب ساعة وقيلة هاد جغيمة الماء هادي من قدر الله أنا سيدي غنتحدى القدر غادي نحطها وما غنشربهاش. كنقول ليه لا نشريف الذي كان من قدر الله هو أنك راه ما كنتيش غتشربها أصلا وهذا هو قدر الله الذي نفذ فيك. أما إلا كانت مقدرة لي أن غادي نشربها مثلا بسم الله الحمد لله وشتي هيدا باش تلقات جغيمة وصدقات جغيمة من قدر الله. فهذا القدر هذا اللي هو ابتلانا الله سبحانه وتعالى به كما ذكرنا في بداية المجلس ديال هاد العجب هذا اللي احنا فيه هاد الابتلاء ديال الكورونا وكذا. فالمرجو التعامل معه يعني بشكل كيف نقول يعني بشكل ايماني قبل اي شيء. والشكل الايماني في المعاملات ديالنا هو الشكل الذي يعتمد على الاخذ بالاسباب وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. فنحاول أن نجعل من هذا القدر ما تسر به قلوبنا ونرى في هذا القدر جانبه الإيجابي. أش قلنا الله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته ليست كحكمة مخلوقاته سبحانه وتعالى حشا حكمته عمت كل أفعاله أي ليس هناك فعل من الله سبحانه وتعالى إلا وفيه الحكمة ما كاينش شي فعل من الله سبحانه وتعالى الا وفيه الحكمه. فملي كيبان لك واحد في شي بلاصه مات راه ذلك فعل فيه حكمه لحكمه معينه. ويبان لك واحد الانسان كانت عنده شي حاجه ومشات ليه لحكمه معينه اش تيبقى؟ تيبقى هل ادركت انت تلك الحكمه وتعاملت معها على الوجه الذي تبين فيه لنفسك ابتداء انك مؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ فملي مشى سيدنا عمر وتلاقى مع سيدنا عثمان فأخبره عثمان قال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن سمعتموه بأرض فلا تذهبوا إليها إلى آخر ذلك من الأمور. ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله فتداووا عباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك راه سيدي ربي اللي نزل داء هذا قدر الله، هو اللي نزل دواء وهذا قدر الله، يعني قدر الله في المرض وقدر الله في العافية، وانت شوف فين بغيتي تمشي. فإذا ابتلاك الله عز وجل بقدره بالمرض فأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله في العافية. والإنسان مثلا ابتلى بشي مصيبة والأسباب اجتهد فيها ثم يفر من قدر الله في المصيبة إلى قدر الله بالدعاء. وكما ذكرنا يعني الموضوع هذا يعني لا يتسع الوقت ولا المقام للبسط فيه يعني بوجه بشكل علمي وكذا إلى آخره. فهذا باب يعني خاص ديال الناس ديال التخصص. حنا الكلام ديالنا كما هو في كل مجالسنا يعني لسنا علماء ولسنا لا شخصيا لست عالما ولست حتى طالب علم ولا كذا، انما انا رجل من المسلمين نحاول نجتهد في باب تذكير بعضنا بعضا. من باب كي كان كيقول سيدنا عبد الله بن ابي رواحه اجلس بنا نؤمن بربنا ساعه، يعني نحاول نذكروا ان الوقت ديالنا هذا ما يمشيش ونتذاكر فيما ينفعنا، نجتهد ما امكن ان نتذاكر فيما ينفعنا، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فكان كلامنا عن ثمرات الايمان بالقدر والقضاء، فتكلمنا ابتداء عن أهمية القدر وأهمية الإيمان به، وذكرنا حديث جبريل وسوقه والأصل فيه، وتكلمنا على المسألة ديال التفريق الذي فرقه بعض أهل العلم بين القضاء وبين القدر، وهل هما مترادفان أم ليس بمترادفين، والخلاف بينهما في ذلك يعني مما قد نستفيد منه. ثم ذكرنا شيئا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كتثبيت التوحيد وتصفيته في قلب العبد، وكقضية يعني الاستقبال الابتلاء على الوجه الذي ينبغي إما في السراء بالشكر وإما في الضراء بالصبر، وقضية الأخذ بالأسباب، وهذه كلها أمور بين الله سبحانه وتعالى يعني تكلمنا عنها. فكما ذكرت هي المسائل حتى تكون مسائل تربوية نأخذ منها الثمرات. وذكرنا أن القضية الأخرى ديال الفرار من القضاء من القدر إلى القدر، فأنت تدعو غتقول لي هل الدعاء يرد القدر؟ أي راه الدعاء والقدر يعتلجان في السماء وكدارا، هذا ما نجوش ندخلوا فيه، أنا اللي تتهمني منها الله يرضى عليكم، أنا اللي تتهمني منها سواء سقتي الأخبار. داكشي قلت لكم احرص على ما ينفعك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل الدعاء والقدر يعتلجان في السماء؟ هذا مما جاء به الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الدعاء يرد القضاء؟ شنو كنقصدوا بهل الدعاء يرد القضاء؟ والزعمة مثلا جرحت صبعي وقلت يا ربي جرحت صبعي رد لي هذه القضية هذه، غادي يرجع بي الزمان والموس ما غيضرب دخلش في يدي وصبعي، هذا ما كاينش. حيت لو كانت هذه المساله النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش غيقول لهم لو استقبلت من امري ما استدبرت، ولو انني اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني هذه المسائل هذه ملي كنقولوا داكشي اللي كنقولوا ان الامور ديالنا لابد ان تبنى على تصورات صحيحه، فملي تنقولوا الدعاء يرد القضاء يعني احنا تنتكلموا على مسائل غيبيه، كنتكلموا على مسائل غيبيه ما كنتكلموش على مسائل ديال الشهاده. يعني انسان لا قدر الله دخلت فيه مثلا سياره ضربات وطاح، اجلس يهز يديه يا ربي راه ضربتني السياره حيد عليا هذا الشيء، واش السياره غادا تنوض وغادا ترجع بالمارشاريير زعما غادا ترجع بالداك التسجيل العرض بالترجيع وغادا ترجع السياره اللور وغينوض هو وغيشوفها جايه وغادي يخوي لها وتنقز دخلي الافلام ديال الخيال العلمي والمسلسلات وكذا. اما حنا كنتكلموا على مشات توقعات وقعات راه وقعات. فملي كنقولوا الدعاء يرد القضاء هو ان انسان مثلا حنا دابا في هذه الحاله اللي حنا فيها ديال الحجر الصحي وكلنا شوق، يعني حتى واحد الله يرضي عليكم يبقى حتى واحد فيكم يزيد على خوه ولا وحده تزيد على اختها في القضيه ديال لا راه انا موحش الجامع اكثر منك انت، ولا انا موحش الجامع اكثر منكم انتوما، راه كل واحد الكية ديالو ديال أنه ممنوع من أنه يمشي يصلي في المسجد جماعة راه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما عارفينش حنا شنو جاي الحجر الصحي، واش غتمتد الفترة ديالو غتنقص غتزيد غطوال غطوال بزاف غطوال شي شوية، غيبدا الحجر الصحي يتفك بشكل تدريجي، حنا كمدن كبيرة واش حنا آخر من غيتفك على الحجر الصحي؟ واش غيبداو بالمسألة؟ واش هذه كلها حنا ما كنعرفوهاش، وهذه كلها في علم الله عز وجل في الغيب. حنا خدمتنا دابا شنو؟ أن نسأل الله عز وجل ونكثف الدعاء. علاش؟ باش هذاك الدعاء إلا كان جاي شي قضاء بجاي شي قدر مثلا بشي أمور يعني من باب العقاب، فنحن نرفع أيدينا بالدعاء لنظهر لله عز وجل التوبة فيدفع عنا قدره بالعقاب بقدره في استجابة الدعاء وبالتوبة، فيصرف عنا سبحانه وتعالى قدره بما يضرنا بقدره بما تستبشر به أنفسنا. فهمنا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يعني هذه المسألة هذه كتبين لنا أنه خدمت نحن الاجتهاد في قضية الدعاء. أما أنت اجتهدتي ودعيتي ودعيتي ودعيتي وقدر الله أمرا معينا، غتقولي لا راه دعيت وما طراتش هذاك الشيء اللي دعيت به الى اخره. لا اخي، لعل داك الشيء اللي دعيتي به انت صرف الله عز وجل عنك من السوء اضعاف اضعاف ما ابتلاك به في مساله بسيطه. ليش كنقول لك المسائل ديال الغيب دعك منها، هذه ما غتفيدك بتا شي حاجه، ستضيع فيها وقتك ولن تحقق نفعا ولا طائلا من ورائها. ما المطلوب منك انت؟ ما المطلوب منك؟ مطلوب منك الأخذ بالأسباب، مطلوب منك الأخذ بالأسباب في العافية، الأخذ بالأسباب الدنيوية، الأخذ بالأسباب الشرعية، الدعاء كذا إلى آخره. قم بما هو مطلوب منك، لأن الله سيحاسبك على هذا ولن يحاسبك على عالم الغيب، سيحاسبك على ما قمت به في عالم الشهادة. فهنا فين خصنا نجتهدوا. أما نجلسوا نناقشوا علاش ودارت هذه من هنا وهبطات إلى آخره، أول حاجة بعد نتعلموا دينك ما ينبغي. احنا دوينا على مراتب الإيمان، مراتب يعني ديال الإسلام، تكلمنا على الإسلام والإيمان والإحسان والأمور الغيبية ديال الساعة وكذا إلى آخره. يضبط الإنسان هذه المسائل هذه، ها هو دابا جالس عنده الوقت الحمد لله، بالنسبة اللي ميسر لي الوقت وهو أغلبنا اللي ميسر لي الوقت يدير لي واحد سلسلة ديال العقيدة كما ذكرت ديال الدكتور عمر سليمان الأشقر، أو اللي يشوف ليه مثلا رحمه الله، واللي يشوف ليه مثلا سلسلة إلى الدار الآخرة ولا رحلة إلى الدار الآخرة، ويشوف من اللحظة ديال ما قبل الموت شنو تابعنا، شنو مطالبين به حنا إلى آخره. يضبط هذه المسائل هذه ديالو وإيمانيات هو ووليداته كذا إلى آخره، وسوف يجد أجوبة لبعض التساؤلات كانت في ذهنه، وسوف يجد أجوبة معدة لبعض التساؤلات التي قد تطرح عليه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. في آخر المجلس يعني لا أجد أفضل من أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار، أنه لما ذكر ذكرا معينا وهو ذكر يعني القيام من المجلس، قال رحمة الله عليه وهو يسوق الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يعني لما كان يجلس مجلسا قلما يقوم من مجلس ولا يدعو بهذا الدعاء، فنحن ندعو به ونقول ونقوم إن شاء الله تعالى، غير هو نؤمن من قلوبنا ولا نجعلها يعني عادة أن أحدنا يدعو والآخر يقول آمين. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الهم والحزن، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وسع على المسلمين في أرزاقهم بالحلال، اللهم وسع على المسلمين في أرزاقهم بالحلال، اللهم وسع على المسلمين في أرزاقهم بالحلال، اللهم وفقنا بفضلك لما تحبه وترضاه. اللهم كل من يقوم الآن مجاهدا بكل ما أتيته مخلصا نيته لك، يريد بذلك نفع الإسلام والمسلمين سواء في أبدانهم أو في عقولهم أو في علمهم أو في قلوبهم، فاللهم وفقهم لكل خير، وتقبل منهم وبلغهم مرادهم مما يرضيك عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا، اجبر كسرنا، فك أسرنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا بفضلك لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفي هذه الأوقات العصيبة نسألك أن تنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم نفس كرب المكروبين، فرج هم المهمومين، اقضي الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عاف اللهم مبتلانا ومبتلى المسلمين، عاف اللهم مبتلانا ومبتلى المسلمين، عاف اللهم مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. أحد أحبتنا كان متابعا لنا في الصفحة، هو وأمه، وكان يذكر دائما أن أمه يعني كانت يعني تلح عليه أنه كلما كان هناك بث للعبد الضعيف فكانت تلح عليه حتى يشغل لها البث لتستمع، وقد توفاها الله عز وجل خلال هذا الحجر الصحي. فاللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرم نزولها وسع مدخلها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم استرها بسترك الجميل. إلهنا وسيدنا ومولانا، هي وسائر الموتى لا يجدون ربا سواك يرحمهم، فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطر شآبيب رحمتك على قبور المسلمين أينما كانوا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إنك أنت السميع العليم، وإنك بالإجابة جدير، وبكل خير كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.